وهذه الأنهار تجري من تحته من تحته ولا من تحتها الأنهار، فيه من تحتها وفيه من تحته، لكن هو الأنهار بتيجي بالبساتين وكل مش عارف ايه، لكن عنده الفقاشر بتاعه اللي هو قاعد فيه عامل له تقل تحت ده. قالوا حتى انه صنع تحت السرير الذي ينام عليه مجرى ماء ويبقى نايم كده والماء عمالة تيجي بتفر له. وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون، انتم مش شايفين الحكاية دي؟ فما تنهزوش بأن الصحراء عملت كذا ولا عملت كذا ولا عكذا، لأنه خاف لتنهز الربوبية وينهز مع الربوبيات الملك. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نسيت أقول لكم أن من ضمن الشيخ عمر اللي هو كان الشيخ اللي احنا بنحبه أنا وياسين عبد الرفار، قال كلمة الأنهار من تحتي اللي موجود في ناس بتاعه أربعة. أم قلت أبوه اللي موجود في الجنة أربعة، يعني هو عامل حاجة لأن نموذج للجنة. اقرأ القرآن يا ابن تغذيك، أرينا القرآن فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن به لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أربع أنهار. يبقى هو كأنه كان بيحكي. طب وإيه اللي قاله على الحكاية دي؟ قال لك إن الرسل قالت على الجنة كده، والأصل الفراعنة اللي كان بيسيطر على سياستهم كلها الكهنة، والكهنة عمليتهم إيه؟ هم المسألة اللي بتخدم دينهم وصلتهم بالسماء، كل حاجة يشوفها فيها الكهنة. حتى قالوا العلوم اللي عرفوها العرب اللي عرفوها الفراعنة وبنوا بها الهرم من غير مولى، ما فيش مولى تحت كده، تفريغ الهواء الله. وبعدين الاشياء اللي حنطوها، وبعدين الصخره الكبيره دي ازاي تطلع المسافه دي، والحبوب والاشياء يحطوها عندهم ولا لسه موجوده الحبوب؟ قال لك ده كل شغل مين؟ ما دام كهنه يبقى مصدرها مين؟ يبقى مصدرها السماء. بلا ليه؟ انها لما انتهت لم يبقى لها اثر ولا نعرف هم كانوا بيعملوا ايه. والشيء الذي صنعه فرعون من الاوتاد ومن الهول ومش عارف ايه، تيجوا ألقى الأمم حضارة عشان تنساح كده وإيه، وتيجي تشوف إيه العجائب اللي موجودة فيها دي. وفرعون من إيه؟ أفلا تبصرون، تشايفين الحكاية دي؟ أم أنا خير من هذا؟ أم أنا ساعة ما أقول دي أمر الإضرار يعني بل أجل بقول لكم يا الله عنكم، وأنا نجيب الثاني بقى هو بقى هو نفسه. أم أنا أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين ضعيف ولا له قوة ولا له جيوش ولا له جند ولا له أي حاجة، وكمان حتى ما بيعرفش يتكلم كلامه وهو في إيه؟ ولا يكاد يبين. يبقى في خصلتين، مهين ما عندوش الله، وفي الخصام إيه؟ ما يقدرش يبين الكلام بتاعه، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه ربتة. ربطة ان هو الكلام يقوله معجوم في بعض من اسمانين الشاوي، وده لها سبب. وهو صغير الكلمة كده ما عجبتش الفرعون، ام قال الولد ده هيكتري علينا، يظهر النبوءة اللي كان الولد من بني اسرائيل هيقتلني هي قالوا ده اهبل، هو لسه صغير، هو يعرف حاجة. طب هات كده وشوف، ما يعرفش حاجة. هم مقدمين له حته جرد، ام هو لما جه عليها كده حسبها تمره، ام اخذها وعملها كده لسعيده، فاحدثت الرتبه في ايه؟ الرتبه فيه. ولذلك ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانه فارسله معي يرد ان ايه؟ يصدقني، اني اخاف ان ايه؟ ان يكذبون، قال ولا يكاد يبين. طب لما يكون ربنا عايز يبعث واحد ما يبعثش واحد كده يعني كويس كده عليه اسوره من ذهب، كان لما يكون واحد كده يعملوا له اسوره ايه؟ اسوره ذهب، دي اللي بتتعمل ايه؟ اسمها ايه دلوقتي؟ بيعملوا حاجه في الطحن. ايه؟ ازويد دلوقتي، وبرضه دلوقتي ولا يحطوا له حاجه في صدره، برضه بيحطوا دلوقتي ايه؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة، يبقى عايزين حاجة مادية ترفعه، يبقى عنده أسورة ذهب ومش عارف إيه درجة يعني، وحاجة معنوية تأيده، يجي الملائكة وياه يأيدوه مقترنين يعني مصاحبين له. فاستخف قومه بهذا الكلام، استخف يعني إيه؟ يعني خلاهم خفاف إلى موجودين، زي ما أنت تقول الواحد يعني هيقول له خف الله خف يعني ارهب من تسلك وخليك ويانا. فاستخف قومه ليبقوا على الايه؟ على الفساد والضلال اللي كانوا عندهم. فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين. ما هو اللي يطيع مناهي الضلال هو الذي ينتفع بالضلال. ما دام واحد هينتفع بالضلال يبقى وهو اللي يحارب اللي جاي علشان يعمل هدى. اللي جاي يعمل هدى يحاربه، واللي عمل ضلال يأيده. فلما آسفونا، سلام الحق، آسفونا يعني أغضبونا، يعني خلونا نصل للأسف، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. اللي هي في اضرب بعصاك الايه؟ البحر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ايه سلف ومثل؟ السلف هو ما تقدم، جعلناهم متقدمين بهذه المثل لما قال آسفونا أغرقناهم أجمعين. يبقى الدين مقدمة، اللي يجي بعدهم الخلق يقوم يشوف يقول اللي هيكذب ولا يعمل رسول ولا عنده هيكون جزاؤه ايه. أين يا سيدي؟ لما ضرب ابن مريم لسه انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا أن يتقدمون ومثلا الناس تعتبر بيه وتقول اللي بيكذب الرسل ويقعد عليهم نتيجته في الدنيا. ولذلك هناك يقول ايه الحق سبحانه وتعالى ولن يذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادنى على القرايب اللي هو في الدنيا دون العذاب الاكبر اللي حي في الايه في الاخره. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الذين بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إيه ضرب؟ ما الذي ضرب المثل؟ الله. إيه ضربه؟ لما قالوا من عيسى مخلوق من أم دون أب يبقى من النفخة الله يبقى إيه من الله؟ فربنا رب عليهم قال لهم يا أخي عيسى عنده أم لكن آدم لا عنده أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله احنا على تنازل نقول كمثل آدم، بل آدم أعرق في الإعجاز من لأن دي له إيه؟ له أم. وآدم لا أم له ولا إيه؟ فمن قدر على الأعلى يقدر على الإيه؟ على الأدنى. ما تفتنوش، لا تفتنوا فيه، فاللي ضرب المثل مين؟ ربنا. وبعدين جت آية في قوله سبحانه إنكم وما تعبدون حصب جهنم، مش كده؟ الآية دي بتبين إن المضل في عبادة غير الله هو واللي بيعبده هيبقوا وقود جهنم. فجي واحد اسمه عبد الله بن الزبارة قبل أن يسلم، هو أسلم بعدين، وقال له يا محمد أهذه الآية لنا أم لجميع الخلق؟ إنكم وما تعبدون حصب جهنم دي لنا احنا ولا لجميع الخلق؟ فالنبي قال له لجميع الخلق. قال له الله، طب ما عيسى عبد وعزير عبد والملائكة عبدوا من بني مليح، يبقوا دول هيروحوا الجنة ولا يلعبوها؟ النار. ها؟ الايه؟ النار. روحوا النار ولا يلعبوها؟ الله. الكلام ايه؟ يعني قوي شوية. فسكت رسول الله إلى أن يوحى إليه. فلما نزلت الذين والذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. بلغت عالم ما كانش حاضر. قال وقول الله انكم وما تعبدون ده ما لغير العاقل يبقى لا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها الله يا سلام ولا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها عزير ولا يدخل فيها الملائكه. نعم ما شاء الله. شوف بقى فراسه تعالى جابها منين انكم وما تعبدون وما لغير العاقل لان العاقل يقول من فيبقى دول ما دخلوش يبقى ابن الزراعة ما ينكبس ولا ما ينكبس. ودي بقى دليل على ان علي كان في الفتية بقى قهر لانه ثقافته كلها من قبل النبي غيره واخد بالجاهلية كتير وقالوا لا بأس أنا. ولذلك قعد مدة على ما يغسلوا الران اللي في قلبه. انما ده كل ايه كل حاجاته جايه من مين من نور النبوة. ذلك اللي قالوا أنا مدينة العلم وعليهم باب وهيبقى صدق ولا ما تعرفوش. ولذلك كان في الفتية حتى عند الايه الخلفاء الكبار عمر الذي كان يأتي الوحي وفق ما يرى. شوف الوحي ينزل بالقرآن زي ما ايه يعني عمر يشوف كان يأتي المسائل ما يحلهاش إلا مين إلى الإمام علي. لما عرضت عليهم رأى ولدت بعد 6 أشهر من الجواز عايز يرجمها لأنها بعد هو عارفين انها 9 وهي والدة 6 يبقى كانت حامله قبل كده. فقال له يا ابن الخطاب هذا يؤكد قول الله ترجمها ازاي؟ اقرأ القرآن. قال له قول. قال ايه؟ انه هو ايه؟ حمله وفصاله حمله ورضاعه كام؟ 30 شهرا. والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يبقوا كام؟ طب اطرح 24 من 30 يبقى 6. الله ايه ايه ايه. ولما دخل على عمر وبعدين لقى عمر غضبان ومسك الدرة بتاعته وهيضرب زي كده ما هي أباك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال له سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له الله ودي زعلت صدق والله يا عمر. قال له أتقولها يا أبا الحسن؟ قال له أخي قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة بحب مالهم يحيي ولده تدي إيه بقى؟ ويكره الحق ويكره الموت لأننا ما استعدش له. انت بتكرهه انت بتحبه. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم ولما نصلي على النبي نتوضا. ام قال طب وله في الارض ما ليس لله في السماء. ام قال له له زوجة وله ولد. طب كنا عنده زوجة بئس المصاب بارض ليس فيها ابو الحسن. يبقى الإمام علي يعني الفتوى بتاعته ازاي بيصدقها؟ ازاي بتيجي على باله؟ ليه؟ معلوماته كلها نبوة. فكل المعلومات النبوة دي ما هو الإنسان بتيجي الأفكار عنده ايه؟ من اختلاط المعلومات بتتكون الأفكار الجديدة. ما عنديش معلومة جاهلية كلها معلومات إسلامية. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم ما تجيبش إلا الحاجة بإيه؟ طب لما اختلطوا وقعدوا لقى العرب مختلفين وبعدين يقول ربنا خلق في الارض حاجات كتيره كتيره قوي قوي بس عايزين نشوف اقوى شيء فيها ايه. واحد يا اخي الجبال اهي قاعده قدامنا بقى لنا واحد عند ابائنا. طب ما احنا بننحت منها برضه الحديد. قعدوا يختلفوا مره بالحسن. قال لهم ما بالكم؟ قالوا ما اشد جنود الله يا ابا الحسن. فكانه عارف انه هينشئك ومحضر الجواب بدليل انه حفر العدد قبل ان يتكلم في المعدود. عمل صبر يعني انهم 10 اكنه عارفهم من لما يقدم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا 10. الجبال الرواسي هم كانوا قالوا كده برضه واللي قال بننحت منها وانتصر والحديد يقطع الجبال. والنار تجيب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر من الثور أو الشيء ويمضي لحاجته والشكر يغلب ابن آدم ساعة نسكة بالقرآن نحن نتيمة الآن خلاص والنوم يغلب الشكر إما يكون سكران وينام يفوق والهم يغلب النوم فأشد جنود الله تعالى هذا هذا المعنى كلمات بقى كده ولذلك انا كنت بتحدث مع اخواننا واحنا قاعدين وبنتكلم في سيره الامام علي فطلبوا مني ان انا اقول الخطبه اللي قالها سعد فاطمه بنت محمد ما ماتت كل ما اقول اقول عيدها تاني الله عيدها تاني معناها انهم يعني ايه مبسوطين منها قلت لهم ان لما فاطمه جت تدفن دفنت في جوار رسول الله فالصحابه بعد ما دفنت قالوا لي يا علي لو اننا ارحنا بكل اولاد النبي يندفنوا هنا يضيق المسجد الناس قال دعوها نهارنا وانا انقلها ليلا عشان ما نعملش فتنه نقلها في البقيه الحته اللي ايه نزورها فلما ماتت وفي سنه روح النبي قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عني وعن ابنتك النازله في جواري السريعة اللحاق به خل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن لي في التعزي بمصيبتك موضع سلوى فقد وسدتك يا رسول الله في منحودة قبرك وفاضت بين سحري ونحري نفسي أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد إلى أن يختار الله لي الله دارك التي أنت بها مقيم هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك فأصفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يقل منك العهد ولم يخل منك الذكر وبدي ينصرف بقى طب اللي ينصرف عن حبيبه يعني مال لوقته قال له والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئل فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن نقل فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين لما تمشي الكلمة تلاقي إيه؟ دورة فلن يعني أعود الإمام علي اللي قال إيه؟ يقول الله إنكم وما تعبدون وما به غير العاقل يبقى عيسى ملوش دعوة والعزير ملوش دعوة والملائكة ملهمش دعوة يا سلام الله رضي الله عنه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقال لعبد الله بن مبارك أآلهتنا خير أم هو يعني آلهتنا يعني أحسن من لهم ما ضربوه لك إلا جدلا هم عايزين يجدوا جابوا لك الحكاية دي وجابوا لك زهير وعيسى والملائكة ودول هيدخلوا النار ويانا قال لهم ده إن كان ده دخل النار ما أهون إن تدخل آلهتنا زي بعض ويوم ما دول في أي ما قال لك ده دي جدل بس والجدل مذموم إذا كنت عايز تبرر باطل إنما إذا كنت عايز توصل للحق مش قايل ولا تجادلهم أهل الكتاب إلا بالتي وجادلهم يبقى الجدل فيه مشروع وفيه جدل ممنوع مكروه الجدل اللي فصل للحق محمود انما الجدل عشان تأيي الباطل ولذلك قال ماذا لك الا ايه يجادلونك في الحق من بعد ما تبين يبقى ده ايه يبقى ده جدل ما ايه جدل مذموم ما ضربوه الا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون معنى خصم يعني عنده لبادة في الخصومة وعايز يتكلم والكلام بأي شكل عشان يغلبك والناس اللي خاصمني فخصمته خصمته يعني ايه يعني انتصرت عليه في الايه ان هو الا عبد انعمنا عليه هو عبد من الذين ومن قالها فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيلا ما هو معناها ايه الحكايه؟ انا مش هتكلم لانه كلام مش هيقدر يعني يمكن التهمه قوي عني. ده اللي هيتكلم، لكنها عارفه ان هو اللي هيتكلم. قال انني عبد الله. لما يكون عيسى تكلم في النعم، اليست عجيبه من العجائب ولازم يعرفوها الناس؟ طب لما يقول تكلم في الوحي، ما نقولش اتكلم قال ايه؟ لازم نشوف قال ايه؟ دي في المسيحيه ما قالوش ابدا الحكايه دي، لانها تضر معتقدي، لان هو الايه عبد، انني عبد الله اتاني الكتاب وعمل المسلم. وكلمه اتاني الكتاب، طب ده اتاك الكتاب بعد ما تبرك، وجعلك نبي بعد ما تبرك، انما هو اتاني الكتاب، فكان ما اللي ربنا عايز يعمله هيحصل. الله وقال له عليه ان هو الا عبد. وكلمه عبد دي هي محل العطاء الاوسع، ما دام تخلص العبوديه لله يجزيك بقى من عنده. ولذلك ليش يصير عبد ايه؟ اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا ايه؟ من لدنا علم. يبقى العبوديه يعني تخلل فيه، لان ما دام عبد جليل، افرض ان مثلا واحد بيشتغل صبي عند واحد قسطه، والصبي ده ماشي ملتزم ومنقيس ومنكسر، القسطه يدن عليه بحاجه؟ لكن ان كان مهما انا اعمل اي مش عارف ايه يظن عليه ولا ما يظنش؟ كذلك الله خالص، كل يبقى عبد خالص لله يديله فوق الرساله اللي جاته، يديله حاجه من عنده بقى. بدليل ان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده، نبي العبوديه، فكان العبوديه هي محل العطاء. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أنعمنا عليه بإيه؟ باصطفاء الرسالة، وخلقناه على غير مثال من خلق البشر، ولذلك وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ لا آية واحدة، هي آية دي. آية واحدة، عشان هما الاثنين يكونوا الآية. هي ولدت نعم. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ولد على غير طريقة البشر، وربيناه النبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ماديين أوي، كل حاجة غيبية أنهم عايزين منها مادة، بالمادة. الجميل يقول أرنا الله جهرة، مش كده؟ أرنا الله، عايزين الغيب ده يشوفوه جهرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعايزين حاجه ماديه، ربنا يديهم المن والشجر. المن ده اللي بيجي على الشجر تلاقيه بعدين يسود كده ويبقى، كان المن ده بقى بيجي من ناحيه العراق موجود، وبيجيبوه برضه من العراق. في شجر كده يجي عليه قطر الندى، يوم الصبحيه ايه؟ يهزوه، يجيبوا من العراق كده ويهزوه، فتنزل القطرات دي. القطرات تتجمع وياها تبقى زي الحلقوم بس لون القشطه، يقعدوا بقى في بيصنعوه دلوقتي وبيعملوا منه اشياء ايه؟ اشياء كثيره. المن والسلوى اللي هي الطير اللي بيجي ده كان رزقهم من دي. الطير بقى ما عندهمش حاجه، ولو نشاء مش عملنا بس عيسى، لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلقون. لما نعوز قدرتنا نعملكم ملائكه، انتوا ايه بقى؟ نجيبكم تبقوا ملايين. فقدرة ربنا لهاش حدود، تنسى لاخد قدرة تعمل ما يشاء. وإنه لعلم للساعة. إنه لعلم للساعة. إنه يعني هو اللي يدينا علم الساعة. علم الساعة ما حدش يعرفها. أي لما يجي ده يبقى هو قال إيه؟ إن الساعة إيه؟ إن الساعة قربت. يعني لا علم لا علامة على قرب الايه؟ على قرب الساعة. ولذلك ايه؟ هو محمد اخر الرسل. وبعدين هو هيجي بقى يصلي وراء واحد من أمة محمد. ويجي اخر الساعة يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعمل. قال ويحد الى قبره. وقالوا ان له حته في قبر النبي موضوعه على ايه؟ فكأنه هو وإن كان حي في السماء بعد إنما هيقول إلى إيه؟ إلى أن يموت. يقول لك ما العيب أنك ده في السماء قاعد إزاي مستحيلة دي إزاي يعني؟ قال له تعالى بقى أنت آمنت بأن محمدا أسري به وعرج به؟ أيوه. طب عرج طلع للسماء قعد فترة ولا ما قعدش؟ قعد فترة. طب وهو ده حي وجعلت معاه. يبقى لما نقول لك إن عيسى فوق يبقى الخلاف في الفترة. إنما ما دام قعد ساعة ولا ساعتين يبقى إن قعد 10 أشهر يبقى ماشي. نعم. وإنه لعلم أي علامة للساعة فلا تمترن بها، ما تشكوش. واتبعوني هذا صراط مستقيم. اتبعوني يعني اجعلوا أنفسكم تابعين لي، تابعين لي مقتنعين بكلامي ومقلدين في إنني أسوى لكم في حركات العبادة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يشدن لكم الشيطان إنه لكم عدو. لأن الشيطان لما يشوف حاجة تحوم حولها الأدلة عشان تثبتها وهو عايز بقى يقول له عايز معصيب يقوم يحوم حولهم يجيبهم الشبه ويعمل لهم، مش هو قال لأخذن لهم ايه الصراط المستقيم، هقعد لهم في الحته اللي فيها طاعه انما الحته اللي فيها المعصيه مش عايزين لي، هروح الخماره طمهم هم يعزين انما انا اروح المسجد. ولذلك الناس كتير تشتكي انها في الصلاه يجي لها سهو وتفكر في اشياء يمكن كانت منسيه خالص، اهو ده شغل الشيطان يجيب لهم حاجه كده وكان نسيها ويقول له عليها يقر الخير. لكن لو أنه جاب له حاجه تخرجه عن ورع الصلاه زي ما قال لربه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لان الشيطان اذا سمع اسم الله يخلص ما يجاش له وارد، الشيطان ما يجيش مع وارد الرحمن ابدا. ولذلك احنا قلنا مره انك انت قاعد واللصوص حوالين البيت ولا لسه، فقلت قاعد يجروا واحد تاني يقول لا شيخ ده انت قال كده بالصدفه وكح، يجي تاني مره فجيه تاني مره فقال احد برضه فيعرف انه لا ده يوم يشوفك يسيبك بقى يسيب ده عينه ويروح يدور على الحته لك. فاي نزل من الشيطان تقابله بايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولها بايه؟ بشخص يقوم ايه؟ يفر منك. لكن الافت ان احنا ساعة ما يجينا فكرة كويسة كنا نسينا ننبسط ونقعد بقى نكتب ايه؟ نكون رحنا في الفكرة فياخدنا من الايه؟ من السر يقول لك انشغلت. ودي احنا قلنا لكم على حكاية أبو حنيفة. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وعداوته عداوة من أيام أبيكم آدم حين أمر مع الملائكة بالسجود وبعدين امتنع وبعدين طرد ولعب فقال لسبب لعنتي ادم لاغوينهم اجمعين بعزتك لاغوينهم اجمعين انما برضو عمل ارنب الا عبادك منهم المخلصين. يعني انت عايزه ما اقدرش ايه، فما دام الله هو عايزه ما يقدرش عليه خليك يا ابن عايزه وخليك في منهج الله. قول ساعه ما اعوذ بالله من الايه؟ من الشيطان الرجيم. ولا يصدنكم الشيطان، لان الشيطان هيلاقي لي فرصه بقى انه يقول لك واحد من غير ام ومن غير اب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى لغوصه كثيره قوي. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ولما جاء عيسى بالبينات، البينات اللي هي ايه؟ الانجيل اللي جابه والاحكام والبتاع، قال لهم ايه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اللي اختلفوا فيه قبل عيسى ولا بعد عيسى ما انتقل؟ وقالوا له الله ابن الله وثالث ثلاثة، تقالوها بعد مؤتمر نكية للسنة 324 ميلادية. الاختلاف حصل امتى؟ بعد ما روح عيسى. ومؤتمر نسيا لما انعقد غلبت قالوا ابن الله ما كانتش موجوده عندهم ابدا، وبعدين استلقوا بقى الطوائف من ثانية ويعقوبية ونسطورية ثلاثة ثلاثة، واحد قال الله وواحد قال ابن الله وواحد قال ثلاثة ايه ثالثه ايه ثالثه ثلاثة، واليهود قال اكثر من كده، قال ده ساحر وابن زينة كلا يزينة ساحر وابن زينة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انا اديتهم حكمة، واذا عرفنا معنى الحكمة هنقول ان فيها الحكمة ان فيه. طب والحكمة يعني ايه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. عيسى جه بعد اليهودية، واليهودية مسرفة في المادية، ولذلك قالوا ايه؟ قالوا الى الله دعوة، وقالوا من المن والسر عشان نرجعهم، يقول ليه ليه مش عايزين المن والسر؟ ده ما يمكن السر ما يجيش اللي هو السلوى، ويمكن المن ما ينزلش النبي على الشجر، احنا عايزين حاجة نعملها بإذنه. قال له بقى حتة تبقى مصر بقى فيها ما سألته تلاقي زراعة وتحفر وتعمل تبقى كبيرة. يبقى إذا هم كل حاجة مادية عندهم، الغيبيات ما يسأل ذلك لما تقرا الصلاة ما تجدش فيها كلام عن اليوم الآخر. اقرا التلمود ما تجيبش سيرته خالص، مع أن اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ومن عنده إن شاء الله. واللي قالوا منهم قال لا يا اخي يجركم في يوم اخر، قال لهم ايام معدوده كده وبعدين نطلع ثاني، لن تمسنا النار الا ايه ايام معدوده كده وبعدين نطلع ثاني، مش مصدقين الحكايه دي. اذا فهم ماديين، ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا. فدول روحانيين، ولذلك ما فيش في حاجه تتعلق بتقليلات المجتمع ابدا ابدا، كل تقليل المجتمع يخدم التوراه، ولذلك اضطروا مع العجائب مع بعض انهم يجمعوا الانجيل والتوراه في كتاب واحد ويسموه العهد الايه القديم. ليه؟ لان عيسى سئل مره عن ميراث فقال انا لم ابعث مورثا، امال بعثت ايه؟ قال لك الماديه اللي طغت انا قبلتها بروحانيه، يبقى الطاقه اللي موجوده ايه اللي تدفع الماديه ايه؟ طاقه روحانيه يرب المواجيد الدينيه في النفس البشر. فما دام يرب المواجيد الحياه عايزه دي ودس، عايزه امر مادي نتفاعل مع الوجود في اشياء ماديه بتعطينا، وان لم نتفاعل مع الشمس والقمر والنجوم والميه والهواء احنا اضطرينا وياه عليه أبداً. تعطينا وإلا من الناس عمل فيه، وشيء يعمل لك إن عملت فيه يتفاعل زي الأرض تزرعها بعد الحرث وتزرع ويطلع لك زرع. إذا فنعم الله على العبد التي خلقت قبل أن يوجد نوعين، نوع يعطيك الخير ولا صلة لك به ولا تقدر تتناوله، ونوع إن فعلت معه ينفعل لك. المطلوب منا اولا ان الشيء الذي نعمل فيه ينفعل لنا، نزرع يعني نحرق ونشوف البذره كويسه ونعمل مش عارف ايه ونسقيها ونعملها ايه، ان عملت كده في الارض تنفعل لك، ما عملتش تبقى غور وتبقى مش عارف متخلف. وبعدين لما نرتقي شويه في الايمان يبقى ما دام ده مخلوق لينا حتى الاشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر احنا ناخد منها برضه نفع. ولذلك لما تقدم العلم يجي للشمس ياخذ منها طاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه مش عارف ايه يحصل فين. الله القمر ما كناش لنا دعوه بيه كان ينور لنا في الليل ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين برضه لما العلم تقدم عملنا ايه؟ الاخبار الصناعيه وابتدات بقى تجيلنا الاخبار مش عارف منين ومنين. اذا انت فيه اشياء تنفعك وان لم تعملها، وفي اشياء لا تنفعك الا ان عملت معها وانفعلت، والاشياء التي تعمل لك وان لم تعمل فيها شيء من الممكن انك انت تستفد منها حاجه جديده، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الايه وخدنا من القمر. يبقى الحكمه ايه؟ ان دين جاي بعد قول الماديين لازم يكون ايه؟ روحاني صرف. ولذلك لما يجي يلزمه واحد قال بقى من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها. شوفونا حد ما أخطأش عشان يرجمها. قال لا كلام يعني كلام اللي يضرب على خدك الايه اديله خدك الشمال دي رهبانية هي مش مكتوبة عليهم صحيح انما متطوع بها. لو هي مش مكتوبة وهم تطوعوا به كانوا وضعوها على حقها. ولذلك القرآن يقول ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم. طب اتبعوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. طب ما رعوها حق رعايتهم. يبقى اللي اخذ عليهم مش الرهبانية ان هم ما رعوش الرهبانية حق بقى رهبانه برضو يعملوا الكلام الفاضي. الله لما مدام دي مادية دي مادية وده بين روحاني شرك مفيش حاجة من تنظيم المجتمع. يبقى الاثنين عايزين اصلاح. يبقى هو ده ربنا بدل الحكمة اللي تعدل المادية وتخليها روحية. لكن العالم عايز يودي يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرا في اخر سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى المسلم مش مطبوع على طبع واحد ما يبقاش رحيم. لا يبقى لازم عنده الضدين رحيم وشديد. بس تجد على مين ورحيم على مين؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولما مدح المسلمين ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على ايه؟ يبقى الإسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد بل بينفعل لأحداث. أشداء على الكفار رحماء بينهم. هات بقى المثل كده تراهم اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ركع سجدا مش كده؟ يبتغون ايه؟ سيماهم على وجوههم سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله جايب حاجات كلها مش مادية ده حاجات كلها قيمية ركع وسجد ويبتغون فضلا من الله. حاجات ايه تصور سر يبتغون فضلا ايه من الله سيماهم في وجوههم من اثر ايه اثر ادي من امة ايه محمد. هذا ذلك مثلهم في ايه؟ التوراة. التوراة مادية صرف. فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانية. الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم. اللي ناقص بمين؟ اللي ناقص اليهودية. يبقى المثل جمع الاثنين. قال لك دول ذلك مثلهم في التوراة. يعني فيهم ايه؟ قيم كلها قيم. ما جابش فيه المادة فيه. لان يمكن بيقولوا ايه مادة ما فيش حاجة للروح فيه. طب ومثلهم في الانجيل ما جابش قيم تجرد اخرج شطأته فاستغلظ فاستوى على سوق كل مادة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني ما يخليش الكفر يستعلي عليه في خير الحياة. ده المثل في ايه؟ في الانجيل. ده كله مادي ولا مش مادي؟ والمثل للتوراة روحاني ولا اذا قال في كل حاجة ما ان الاسلام جاي يخالف الايه؟ اليهودية لان ديكها مادية ودي روحانية سجد وركع ويخالف النصرانية فانها روحانية لا فيهاش مادي. يوم يجيب المثل مادي فكأن دين الاسلام هو الدين الجامع للمادية وللروحية وهو الذي يصلح لقيادة الحياة لأن الروحية لا تستقيم أبدا إلا إذا قدمتها المادية. كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم أود العابد لازم يروح للمخبز والمخبز عمال شهرانين طول الليل وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن والدقيق من المطاحن هو اللي بيجيب الغلة واللي بيجيب الغلة اللي بيجيب من الزرع يروح المهندسين اللي عملوا آلات الحرش وآلات المية وآلات الفرش. فعلشان تقيم عبادتك تبقى عايز المادية. يبقى كل أمر لازم يجمع بين المادية والإيه. وقلنا برضو اللي عايز يسطر عرته بمتر قماش يروح للتاجر الجملة أو تاجر القطاع ياخد منه متر قماش. ده جايبه منين؟ جايبه من مصنع النسيج. طب ومصنع النسيج جايبه ايه؟ من مصنع الغاز. ومصنع الغاز ده جايبه ايه؟ من اللي بيحرق مصنع الحليب. واللي بيحرق جايبه ايه؟ جايبه من الفلاح اللي جايبه. اما بقى عشان تستوعبت كل دي خدمه يقول لك يبقى اذا لا يستقيم امر الكون الا بان توجد فيه ماديه هي التي تخدم الايه؟ الروح. ولذلك محمد رسول الله لنا معه قال مسألهم في التوراة تبع ورسالهم في الايه؟ يبقى جاء الدين الجامع اللي صدق فيه قول الله ومهيمنا عليه. مهيمن يعني هو وانه عندنا لعلي حكيم. علي على كل الاديان كتبها في اللوح المحفوظ بس القرآن علي يعني هو اليوم الرحيم. الله قد جئتكم بالحكمة اللي وضع الشيء في موضعه وأنتم العالم اليهود انه محتاج إلى إيه؟ إلى حكمة قيم. يبقى نيجي كل ديننا قيم عشان نعدل المادية دي. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أهو مثلا كان الإبل محرم على اليهود هو عد المكان محرم حلله. ولذلك إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هناك ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ايه؟ ومن الابل والبقر حرمنا عليهم حرومهم مش كده؟ الا ما ايه؟ يبقى اذا دي عيش عشان يقولون دي انتهت بظلم من مدام ظلم من الذين هادوا والذين هادوا بعد في لهم كم؟ حنرفع بيه ربنا يرفع بيه ايه؟ الجمل كان محرم عليهم لان الخط بتاعه ماليش اصابع مفروقه. النعام ماليش اصابع مفروقه كلها كده. الوز والبط شوفوا كده تلاقي ايه موجود بين الاصابع غشاء كده رقيق كده حلو كده كل ذنبه ما الله. يبقى ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وبرضو اللي اختلفوا فيه ايه؟ اللي اختلفوا فيه ايه اليهود؟ اليهود قالوا ساحر وام مجنن. تبين المسألة على حقيقتها. ولذلك انا قلت لكم مرة ان اللي كان خاطب ستين مريم وان اتجرزوا لما حصلت الحكاية وحملت وبعدين ولدت أم قال لها يا مريم أسألك لا عن شك ولا ريب. عن شك لأني ما فيش. قال لها أتوجد شجرة بدون بذرة؟ فضحكت وهزت رأسها وقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. الله يأتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله شوف هو ربي. كان يقدر يقول إن الله ربي ده الضمير إيه؟ ضمير فصل يفيد الفصل. هو ربي إنما غيره لا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. احنا قلنا ان الصراط المستقيم الطريق العدل اللي يوصل من غاية من اقرب طريق. وقلنا ما دام طريق يوصل يبقى بيوصل دائما الطريق من إيه؟ الى إيه؟ مش من الى. طب الطريق المستقيم ده منين؟ من الله الى ايه؟ ادعو الى الله برضه من الله تكليفا والى الله ثمرة واجرا. يبقى هو من مين؟ من ربنا. طريق مستقيم يوصل للغايه. وما دام هو من الله تكليفا اولا وبعدين من الله غايه حيداد الجنه او الى اخره يبقى واليه ترجعون هي دي اللي فيها الله. فاختلف الاحزاب من بينهم. الاحزاب اختلفت الملكانية والنصرانية واليعقوبية ومعرفة العالم مع اليهود وقالوا الكلام ده بقى اليهود قالوا ساحر ودول قالوا الله ودول قالوا من الله ودول قالوا ايه ثلاثة. فاختلف الأحزاب ومعنى أحزاب جمع حزب ومعنى حزب جماعة يجمعها اعتقاد وفكر يصير الاعتقاد والفكر دي يصير أصل عملهم في كل شيء. يعني يعني مبدأ وجدتني لما الأحزاب تختلف دي ما المبدأ ما قايم على فكرة ايه مجتمع على ايه يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا. طيب احنا الافكار البشرية يبقى كل واحد له حزب انما ده يبقى احزاب الشيطان. انما الحزب اللي خد مبدأه الا ربنا اللي خلقه هو اللي عمله اولئك حزب الله. فاختلف الاحزاب من بينهم وقالوا فويل للذين ظلموا. ويل اي هلاك. وهلك من مين؟ من الله. اما اي واحد يقول الواحد اللي ويل لك يعني واحد رقيب يقول ويل لك هيديله على قد قوته. مأمون يقول الويل لك هيديله على قد قدرته. محافظ يقول ويل لك يديله الله. لكن الويل ده من مين بقى؟ جاي من قوة القوة وهو الحق. فويل للذين ظلموا. ظلموا مين؟ قال لك مسكها من الكلمة. قالوا فيه شرطاء لله. ادي اول زور. ان الشرك لايه سلوم العظيم. وبعدين ظلموا انفسهم ليه؟ لان نفسه حدثته بشهوه تطوعها حيوديه النار وعبد الله من الجنه. يبقى انت ظلمت نفسك. لو انت ما ظلمتهاش كنت تخليها كده عشان تدي لها الخير اللي جاي. وظلموا الناس. نعم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. العذاب مرة يوصف بأنه أليم. أليم يعني موجع وجع شديد للحس. يبقى تعذيب للقالب. فيه مرة عذاب عظيم. وفيه مرة عذاب ايه مقيم. الله. يبقى إذا العذاب له أوصاف متعددة إنما كلها تجتمع في أنها جاية كلها من الله. وما دام جاية أشياء من الله تبقى منسوبة لقدرة الله تبقى على أكثر ما يكون من العقوبة. بعدين يقول القرآن هل ينظرون هم إيه مش ما ينظروش من الساعة عطفهم بتقول في أي لحظة. هل ينظرون إلا الساعة ما تفكر كان يجب أن يكون ما دام نظرون الساعة ومش عارفين معاده لا يجليها لوقتها إلا هو يخاف لفئة في أي وقت. وما دام تخاف لفئة في أي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت أبهم الله زمنه. ليه أبهم زمنه؟ الإبهام هنا غاية البيان. ليه؟ لأن إبهام زمن يوسع العزة. يوم الإنسان ما دام زمنه موهم يبقى يستنبط كل في أي وقت. ادي واحد. وما دام زمن ومبهم يبقى مالوش سبب. مش ضروري المرض يا سيدي. واحد صحيح كده وبعدين ماشي بالوقت بتاكسي كده راح وقف وقع عليه حجر. يعني مش عارف الله يبقى مالوش سبب. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت. اوعى تقول الا الا الا كده. مات لانه ايه؟ يموت. نعم. هم ايه منتظرين ايه؟ لازم ينتظروا الساعة. والساعة دي مجهولة زي الموت ما مجهول. وان تأتيهم بغتة. وهم لا يشعرون. تجيبهم فجأة كده. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. إلا المتقين. الأخلاء احنا قلنا الأخلاء يعني جمع خليل. الخليل هو الذي توده ودا يداخل كل أعضائه. حتى انه كانه متخلل باسمك. مش فيه واحد وواحد. احنا قلنا الرجل قال ايه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين. الاخلاء ايه؟ خليلين زابا لوعة وعتابا. كان خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابه. يبقى ادي الخليل. الخليل ذو الود وذو الحب الذي ايه يدخل في كل جوارح النفس. يجي يدخل فيها ويجي يدخل فيها. وذلك الشعراء زمان

هنفضل عبيد زي ما اللي انت عايزه هن نعمله، يبقى ده اسمهم ايه؟ عباد. لما الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها. الأمانة هي ايه؟ أنا أعرف الأمانة إن واحد يأتمن واحد على شيء وليس عنده شهود وليس عنده وثيقة. أما الجامل له ايه؟ قال لك أمنت بس، إن شاء عند الأداء يؤدي أو لم يؤدي، أدي الأمانة. إنما إن كانت في حاجة ترغمه ما يبقاش ايه؟ ما تبقاش صفقة، دي ما تبقاش أمانة. يبقى الأمانة، الأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، وليس عند المؤتمن حج عليه إلا ذمته، إن شاء يؤدي وإن شاء ما يؤديش، يؤدي الاختيار. يبقى الأمانة هي الاختيار. فالسماء والأرض والجبال، قال الله احنا هندخل نفسنا في المتاهة دي ليه؟ في فرق بين التحمل وبين الأداء. عند التحمل يمكن الواحد يقول لك ايوه هات وانا بأديك، انما ما تعرفش وقت الأداء ايه. ما يمكن دي لجزارة تبهدل الفلوس، ما يمكن قلبك يتغير وتحب تاكلها. فقال لك واني مالني تقول له كل الألف دول خلهم أمانة عندك لما عاوزهم، يقول لك يا عمي ابعد عني، يمكن الظرف يخسرني ويبعد عني. فأبين أن يحملها هي ابعد عني دي، والتالي يقول ايه وهاتهم وانا ساعة ما تعوزهم أدلهم. يبقى هو قسمين، هو ساعة ما خدهم ناوي برضه ومرض بأس، ومرض هو صالح في انه لما تعوزهم تاخدهم، لكن ظروفه حكمت عليه في ايه. ولذلك قال السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يريد في التعامل اننا نمنع اننا في وقت الاداء ما نخالفش. فقال ايه؟ اذا تداينتم بدين الى اهله ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، لان دي مش ضمان ليك. ثم الناس فهم ان الكتابة ضمان للدائن، ده هي ضمان ايضا لدين المدينة، لانه لما يعرف انها مكتوب عليه ما يعملش فيها اي حاجة، انما مش مكتوبة يمكن يفلس فيها. ولا تسأموا ان ايه؟ ان تكتبوها صغيرة او كبيرة. ما تقولش انا احمل فاصل بيني وبين فلان، انا لا، اعمل دي ضمان كويس اوي. لكن هل منع الله الثقة الايمانية بعض في بعض؟ قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ما دام أمنك تبقى أعمل حاجة. فالحق سبحانه وتعالى اللي له اختيار، اللي قبلها الإنسان قال أبقى مختار وعلي عقلي وهيحكم في الخير زي ما ربنا عايزه. ما أنت ضامن نفسك، أنت عملت فتوى وقت التحمل، إنما وقت الأداء ما أنتش عارف هتعمل إيه. ولذلك قال الله فيه إنه كان ظلوما جهولا، جهل وقت الأداء، فرح بالتحمل انما ما عرفش هيأدي ازاي ولا ما ايه ما يأدي. فالسماء والارض قال يبقى ابعدنا عن الحكايه دي وخلينا مقهورين مسخرين ولا لنا اختيار في حي. فالذي خلقه الله مختارا، ثم يقول انا مختار صحيح، اؤمن اكفر اطيع اعصى، انا مختار، ربنا خلق فيا الاختيار على كويس. ولكن انا ثقتي في الله انني هعوز اللي يعوزه، فانا الغي الاختيار الممنوع لي، واللي عايزه ربنا انفذه له. اهم دول يبقوا عباد؟ ما هم العباد اذن؟ هم الذين تنازلوا عن الاختيار الذي خلقه الله فيهم الى ايه؟ الى مراد الله، وجعلوا كل تصرفهم على مراد الله ولم يجعلوا لاختيارهم ايه؟ دول اسمهم ايه؟ عباد. انما الكل الثاني عبيد. مفيش الا ايه واحده في القران يمكن تنقض هذا. ايه هي؟ لما يجوا في الاخر يقوم يجي للشياطين يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الله صنعهم عباد وهم ضالين، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ صنعهم عباده. طب عباد ايه ده؟ هم كانوا مخلفين. انا اقول لك الان اليوم ده ما حدش له اختيار، لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهى، فكلنا عباد. يا عبادي لا خوف عليكم، ساعة ما يقول يا عبادي ويخدمني دخولي تحت قولك يا عبادي، ومما زادني شرطا وتيها وكدت بأخمصي عن القدم أطأ الصرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، ما دام أنا بقيت بخد يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، ده بزيادة لي علي أوي، ده بيتخليني فوق إيه؟ فوق الصرية. يا عبادي ادي تشريف، ما دام انت هو عبادكم وخلاص اتلعنتوا فيه هتخافوا من ايه؟ ده احنا في الدنيا بنقول لا كرب وانت رب، امال في الدنيا يبقى ايه؟ يبقى ما فيش خوف. ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا لان ما وجدوه عند الله خير وابقى. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، اذا في فرقه بين ايمان واسلام. الايمان عمل القلب، والاسلام عمل الجوارح التي تنفذ ما امر به من امنت به. ولذلك الجماعه المنافقين كانوا يبقى اسبق الناس الى الصلاه انما قلبهم مش مؤمن. ولذلك اقرا قول الله، قالت الاعراب امنا، قلبهم لا انتم ما امنتوش لان قلبكم لسه فيه الله، ولكن قولوا اسلمنا بنعمل الاعمال بتاعه المسلمين يعني. ولذلك قلت لهم كانوا يبقوا في اول الصف لانهم عايزين ينفوا عنهم تهمه ايه؟ النفاق. ومن الظاهره العجيبه ان المدينه وهي منطلق الاسلام بالانصار ظهر فيها النفاق، والمدينه اللي كانت عماله مكه اللي عماله تهدم في المسائل لم يظهر فيها نفاق ابدا. قعدنا نفكر في الحكايه دي، قلنا ده النفاق ما يظهرش الا اذا كان فيه خير يدعى، انما اصل المدينه هينافقوا مين؟ ده محمد ضعيف وهو دينه ضعيف ومضطهدين هينافقوه هو. انما لما راح المدينه وبقى له ايه؟ عز وسلطان وغاه ومش عارف ايه نافقه. يبقى النفاق في المدينه مش قصه فيه ايه؟ لا، ده ظاهره ان الاسلام قوي واصبح ينافق، انما في مكه ما فيش الكلام ده. الذين امنوا باياتنا امنوا بها اقتنعت قلوبهم اقتناع يقين، وفيه اقتناع يقين واقتناع علم واقتناع حق. علم عالم القضيه، الثاني عاينها في ذاته، الثالثه بقت حق يقين. في اشياء في الكون بتحدث تفسر للانسان فلسفه الايات الكريمه. انا مثلا رحت اندونيسيا فوجدت هناك صابع موز نص متر قد كده، شيء عجيب. فلما جيت اسافر خدت في الشنطه اثنين صابعين موز ولفتهم في الشنطه وخدتهم لان حاجه عجيبه قلت اوريها للناس. فلما ذهبت الى بيتي قلت لهم يا اولاد انا شفت في اندونيسيا موز نص متر، قالوا ايه نص متر تعجبوا. فابى لاني صادق وابوه ما بكذبش، فخدوا حته علم الامن صادق في امرهم خلاص عيد. وبعدين بقى قلت له افتح ياهو الشنطه، فراح فاتحها ومطلع الموز بقى عاين اليقين ديك علم يقين لانه من صادق، انما هم شافوه عاين. هات ياهو السكين وقطع كل واحد ياخد حتى بقى تحق الايه؟ بقى تحق يبقى فيه ايه؟ علم يقين اذا اخبرك صادق، عين يقين اذا شاهدت، حق اليقين اذا جربت. واحد قال لك ده يا سلام نيويورك بلد في امريكا والامارات فيها ناطحات سحاب ومش عارف فيها ايه اللي 100 طابق سكر ايه يعني مش مصدق الكلام، انما لانه هو بيصدق اللي قاله خلاص بقى عنده علم ان امريكا ونيويورك فيها ناطحات سحاب خلاص. وبعدين في يوم من الايام جماعتهم وظروفهم في سفر والطيارة ماشية كده راحة على قلت له بص اهي ده نيويورك اهي اللي انت كنت قلت لك عليه بقت معك بعد ما كانت عين بقت عين شايفة. وبعدين قلت له ما تيجي ننزل كده فيه نمشي فيها نشوف فيها ايه ونقول فيها نزلنا نعيش فيها ليلة بقت حق يقين. فيبقى عندنا ايه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالذين عندهم علم اليقين بالإيمان هل ينفذون ما فيه مما أمر به من آمنوا به ولا ما ينفذوش؟ اللي ينفذ يبقى مسلم، واللي ما ينفذش يقال آمنت نفاقا أنا أسلمت بس إنما ما آمنتش لأن إسلامه مش. ولذلك إن قالت الإيه؟ كلهم تؤمنوا ولا تنفذوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم لما سمعوا كلمة لما عرف وفهمين قال لك ده لما دي لنفي الواقع ولكنه يرجيك في المستقبل. زي ما تقول كل البساتين اسمرت ولما يثمر بستاننا. متاخر انما هيثمر، فاطمئنوا الى كلمه ايه لما، لانهم في بشر ايه انهم يامنوا. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه، هذا الجزاء انتم وازواجكم. ايش قال يعني انتم وازواجكم؟ قال لك لان كل متعه يتمتع بها الانسان وانبسط الى ان تدب فيه غرائب المراهقه، يبقى اللي هيجي احب حاجه نمد ودوره على خليله او زوجه او اي حاجه، وهي التي تشاركه في كل شيء حتى في مداخله. يمكن واحد ما يخليش ابنه يطلع على عروسه، ما يخليش ابنه. اذا الزوجه هي المراه في المشتهى اولا، والمعين ثانيا، سكنا وموده ورحمه. ولذلك في السكن والموده مفهومه دي، انما الرحمه قال لك لما يبقوا كبار ومسنين، لو شفت انت زوج رجل وامراه في سنهم الكبير اللي ما عادش فيه قرب خالص، وهم بيعاملوا بعض اكن ايه العشق اللي ما فيش من الدنيا، يا سلام. يبقى ما فيش مشاكل ليه؟ لان ما فيش حنان معهم الا مع الاثنين دول. الابناء راحوا هنا وده راح هنا وده راح هنا، وهو اللي هو وهي اللي قاعد في بوزه، ما فيش هم الا بعض. يبقى يقولوا انتم وازواجكم تمام النعيم، تحبرون تشرون او يغشاكم الحبار، والحبار هو لون البهاء الذي يشع من وجه الانسان التقي لسروره، تعرف في وجوههم ايه نظره اهكيه من نظره الايه. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. وبعدين بقى شوف التناعم بقى، ما هي بس قاعده وهي بس كده ما تعملش حاجه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، شوف بقى الطبق الكبير اللي بياكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع من القشرة كلها تاكل فيه، زي التبس مثلا، التبس اللي كنا ناكل منه في السعوديه اسمه ايه؟ صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده فيه اسمه كل يعني. وبعدين اكبر منه شويه يبقى اسمه قصعه، واكبر من داويده يبقى جفنه. تبقى الجفنه دي ايه؟ اوسع حاجه، دي بتاعت الناس اللي بقى يغشاها الناس ايه؟ كتير. اللي عنده متوسط يمكن هو بياكل هو واهله، تبقى الكليه الطبق البسيط. جاله بس حد قريب قريب كده تبقى الايه؟ القصعه. الله. وبعدين تيجي صفحه، وبعدين تيجي ايه؟ جفنه، على حسب مستويات الاكلين عند القاصدين له. ان كان اللي يقصده كبير او لا صحيح، زي محمد لاشين مثلا، يجيب ايه؟ جفنه. ولذلك يقول لك جفنه الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل قصعه جفنه، هذه الجفنه بنه، مش تتنقل كده وتبتع، لا بنه. وكان رسول الله يستظل في الشمس منها بها، شوف اللي قاعد يستظل اجفنه ايه دي. نعم. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده الجن ربنا سخرهم من سمان، يعملون له ما يشاء من محاريب، دي عشان سقوة ده نمل من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كبيرة قوي. عمل الشياطين بقى، صنعة الشياطين. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب تل الطعام وأكواب، ما هو طعام عايز شراب يبلعوا بيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وابريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش ايد ولا خرطوم ولا بزبوز مخور منه. وبعدين ايه؟ ادي الاكواب اللي اسمها ايه؟ كوب. طب وابريق، في ابريق ثاني، ابريق وكاس، مش كده؟ الابريق يبقى برضه زي الكوز، بس له ايه؟ ايد، وله خرطوم اللي هو البزبوز اللي بنخرطم به. الكاس هو الكوب، بس لازم يكون ملان، لازم ايه؟ ولذلك احنا قلنا بكاس من معين، بكاس، مش الكاس هي اللي تجيله، كاس مملوءه ماء من ايه؟ من معين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب دي بس كده اكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده انا بديك مثل

خلاص بقى قوة عنده قوة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. لم يعد له حق على أبيه وإنما انتقل الحق منه لأبيه، إنما هو ما نشعى إلا أن يتفضل الأب. ولذلك تجري القضية دي في الغرب شائعة، الأغاني ومليونير ويسيب ابنه لما يبلغ يطفح الدم ويوصل الطاعة علشان يدفع مصاريف الجامعة ولا يسأل عنه ولا له دعوة، فده اللي خلى قوة الشباب تستغل. إنما لما أبوه يسأل عنه قوة الشباب تطمحن، ولذلك أنا سبب توجيههم المادي، لكن خطأهم أنهم عمموا الحكم على الفتى والفتاة. الإسلام يقول لا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اللي بيرهق الآباء الآن إيه؟ إن العيل يبقى سنه 25 سنة ولا يزال طفلا يقضي حاجته من أبوه، لا لما يتجوز عايز أبوه يجيب له الشقة ويجيب له عربية ويجيب له البيت، ما هتبقى تعمل إيه في حياتك بقى؟ هذا اللي تعب الدنيا وتعب اقتصاد البلد كله، إن عندنا الطفولة بتمتد ل 25 ويمكن ل 30 سنة، يفضل الولد إيه؟ ابوه اللي يعمل له كل حاجه، مع ان الاصل كان الواحد بيقول لك يا ربي لحد ما يجي ايه يكبر يريحه، ويمكن عنده عيال صغيرين. قال لك لا دلوقتي، شوف دلوقتي بص لاي واحد كده عنده اولاد ايه اللي بيعملوه، كل حاجه عايزه، عايز بيت عصري، بيت عصري يعني فيه كل ادوات الكمال، الثلاجه والغساله والبوتاجاز. يمكن ابوك ما شافش الثلاجه دي والبوتاجاز الا لما كبر. ما انت عايز تبدأ حياتك بما لم ينتهي به ابوك، فبتضيع الصغيرين وبتتعب ابوك زيادة عن الايه؟ عن اللازم. فدي الاسلام مش كده، لكن البنت تفضل في حضن ابيها الى ان يأتي لها حاضر. دكهم تفوقوا ليه؟ الشباب كله بيشتغل. لو انت ذهبت الى اي عاصمة من العواصم ما تجدش في الشارع شاب لكم فيها فاتحة كثير. الله تفلكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. طب ليه ما جاش هناك بصحاف من ايه واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس؟ قال لك ليه خصص الفاكهة هنا؟ قال لك لان الفاكهة دي كانت عند العرب غير موجودة، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب يبقى طب ما هو زي ما كنا يعني ايه، يقوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه اللي كانتش موجودة. لهم فيها فاكهة كثيرة، فاكهة يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثله ضرورة، إنما هي اسمها إيه؟ فانتظر. يعني ربنا خلق لنا أشياء للضرورة وأشياء يعني للترف، زي اللباس، زي الهدوم دي. أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي اللباس الضروري اللي ما بيستغناش عنه. بس كده يا رب انك بدلك لما تحب تريش وريشا، يعني لك لما تريش يعني لابس كويس، يبقى انزلنا عليكم ايه لباسا يبقى ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضه لما تحب تتزين وريشا. وبعدين قال بس اسمعوا، العوره والريش والزينه دي في حاجه ثانيه، لباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش ادالكوا لباس ايه التقوى. هتبقى المقابل بقى، دول في جنات يحضرون ويضاف عليهم بساعات من ذهب واكواب وفيها مكة، وهنا لو فيها فاكهه لازم يجيب المقابل. ليه؟ لان النفس حين تذكر شيئا تنبسط له، ثم تذكر يذكر شيء بعدها تنقبض له، يفهم الفرق بين الاثنين، يقوم يعادل لايه؟ للباس اللي نفسه بتنبسط. ولذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، علشان النفس تنبسط هنا وتنغم هنا، يقوم بدل ودل مغمى، شوف اللي بيغم ايه الفجاء، اقوم امال اللي بيصر ايه، اقوم اعمل دي. ولذلك ايه؟ فليضحكوا وليبكوا كثيرا، ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. من اللي عمش يفكر قراحة كده وقال انت ريه ولا الطايم ولا على طول، هم خالدون في جهنم ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني مش بس وإن كان لا يفتر عنه إلا عندهم أمل في إنها تترجع منهم لأنكم يائسون من هذه المسألة. خلاص النفسية بتاعتهم فاهمة إن مش ممكن هتحصل غير كده. وما ظلمناهم لأننا إيه هدينا وقلنا لهم عناصر الخير إيه وعناصر الشر إيه وطلبنا منهم إنهم يروحوا وعليناه النجدين دي ودي فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما هم يروحوا كده أنا ظلمتهم أنا ما ظلمتهمش إنما هم اللي ظلموا إيه ظلموا أنفسهم. ليه؟ لأنهم عجلوا لها بشهواتها التي تنتهي في الدنيا فحرموا من الشهوة الأبدية التي لا تنتهي ولا يموتون فيها. يبقى ده ظلم للنفس. وشر الأشياء أن تظلم نفسك. تظلم غيرك ده معقول. تظلم نفسك اللي بين يوم ليلة يبقى حمق بقى. ولكن وما ظلمناهم ولكن هم الظالمين. ولكن كانوا هم ايه الظالمين. ونادوا من ان البساء لا يفتر عنه وهم فيها رسول نادوا يا مالك مالك ده خزن النار يا مالك ليقضى علينا ربك نموت احسن بعد ما دام لا خالدين ولا يفتر عنه وهم يائسين يقولك يا مالك إيه؟ عايزين بقى نموت ليه عشان شايفين ان الحياه بتاعتهم الحياه بتاعتهم في الم. طب وانا عامل ايه بالحياه دي؟ ولذلك هناك يقول في النار لما تشوي الجنود يبقى انتهى الاحساس لانك في العلماء كلهم اختلفوا في مركز الاحساس في الانسان ايه اللي بيحس. فقالوا المخ. قال لك لا الانسان بيحس بحاجه ما غنيش للمخ. واحد يجيب صبعه امام عينه قال لي ما انت صبعه تكون عن القفل يبقى لسه ما جاتش اشاره علشان عمل اضطراري كده قصدي. يبقى مش قال لك النخاع الشوكي اللي جاب الاعمال العكسيه. وبعدين اخيرا اهتدوا في المانيا على ان الحس كله في الجلد. الحس في الجلد له دليل بقى استدلوا بيه. قال لك انت لما تعدي الواحد حقنه ما يجيش منك الا ساعه شكه واحده ساعه تصل لكلمه المليان وبعدين يهدي. يبقى لا تقل من منطقه الاحساس. زي ما تاكل حاجه وتروح بعد لسانك بعد لسانك ما يجيش ذوق. ولذلك قلنا في مساله الخمر لانها وحشه ومره وحشه ما يشربهاش مزمزه كده زي كاس الليمون ولا المانجا. يبقى شوفهم كده لما اشوف كلمه ولا حاجه تمسك الكاس روح بلقه ما يخليش يمر على مناطق الذوق. ليه؟ لانه لما يمر على مناطق الذوق يكفها. ام قال لك دي. ولذلك قال له انهاهم من خمر لذة للشاربين. انما ديكها مش لذة بدليل ان هو منطقة الذوق بده يفوت الجرعة منها. انما يقس كاس المانجا ولا كاس الليمون ايه يتمزمز بيه كده على كل ما يمر على حاسة الذوق طبعا قوي. فالذوق قالوا الحس ده في الجلد كله. ذوق الطعام والشراب هنا بس. انما بقية الاشياء ذوقها في الجلد. ولذلك عندما لا قلنا سلام على القرآن كأنه باب الحكاية جاءنا في القرن العشرين يقولها لنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ما إلا فكأن لما الجلد ينحرق إذا ما فيش ما يحسش. يبقى أما مقر الإحساس الإيه. ولذلك حتشهد عليهم الإيه الجلود. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أمو مالك قال في أمل إنه هتقول لك مفيش يأسين إنكم ماكسون. في قراءة ونادوا يا مالو في حاجة اسمها ندب تقول إيه يا مالك خلاص هو كل الحرف ده. وفي حاجات تبقى معضل تقول يا ما وتفتح واحد حرف الكاف فاللي الكاف بقيه تقول يا مالي لانه لون ايه ناوي الكاف. انما اللي انقطع ربعه من الكاف وطلعت يقوم ينقل الضمه اللي كانت على الكاف على مين على اللام يقول يا مالو. ولذلك حتى تلاقيها في اعلى دمياط لما ينادي واحد يناديه ما يجيبش الثلاث حروف ابدا. مثلا الواد اللي اسمه احمد يقول يا احمد اسمه ترخيم ده اسمه ترخيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي انت تؤمر ربنا ولا بتدعوه؟ لان احنا قلنا ان فرق بين الامر وبين الالتماس وبين الدعاء كلهم طلب، بس الامر لا يكون الا من اعلى لادنى. لان لما تامر النساء تقول علل لي ليه وانا هعمل العمليه دي ليه، انما الامر من اعلى مش عايز مناقشه. طب امال لما يبقى مساويه كده ما تقولوش امر بقى، تقول له انت بتلتمس منه يعني الشيء الفلاني. طب ادنى ما تقولش لا امر ولا التباس، هذا دعاء من الادنى للاعلى ان يكون. ولذلك كنا لما نيجي نمتحن ويقول له ايه، يقول له واحد ايه يارب رب اغفر لي، يقول لك رب منادى ومحضر في عين ده ومش عارف ايه واغفر فعل امر ويسقطه، لانها لله اغفر دعاء لا امر ولا التباس. نعم. ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون، واحنا ما ظلمناكوش زي ما قال، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يبقى بيؤيد ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ايه؟ الظالمين. يقول الله لرسوله انت بتعامل ناس كارهين الخير، ولا يأتي رسول إلا وقد فسد الزمان واستشعر الفساد، فيجي عشان يعالج الفساد، ودول أهل الفساد بطرفهم ونعمهم، فيعدوه ولا ما يعدوه شيء؟ لازم يعدوه. ليه؟ لأنه هيخرجهم مما ألفوه واشتهت أنفسهم من السيطرة والجاه والجبروت وبتاع، صحيح. ولذلك هيعملوا معاك كل حاجة، يأذوك في ذاتك. ما خلوكش بيصلي وجابوا السقط بتاع البعير ورموه عليه، ما كسروش رباعيته في الله، ما شدش رأسه، الله أكبر. إذن آذوه في ذاته وآذوه في إيه؟ في معناه، يا كذاب يا ساحر يا مجنون يا مفتري، خلاص يبقى آذوه في ذاته وآذوه في إيه؟ في معانيه. يعني متحمل هذا وتحمل ذلك، وبعدين بعد كده مش جنب المواجهة بجنب التبليت بقى والمكر، وينكروا ويديتوا حاجة ما حدش يعرفها بقى. وإذ ينكروا بك الذين ايه عشان لإيه؟ ليثبتوك، يعني يخلوك في سجن ما تتحركش، او يقتلوك، او ايه يخرجوك من الديار. ومكر ويمكرون ويمكر الله، مكر يعني بيته البتاع في خفاء، فقال له ربنا روح واقعد ومش عارف ايه، وبعدين وانت طالع بس يقول ايه ولعل من بين ايديهم سدا، وبعدين ربنا يرفع عليهم انهم متنكر يوم يظنوا انه انت لسه غد يروح ويلقوا عليك. يبقى ويمكرون ويمكر ايه وهو خير ايه والله خير الناكر. وبعدين ام ابرموا امرا يعني اتفقوا عليه كده وبيتوه، قال ان كانوا ابرموا امر مش هيتدرى علينا. هم لما يعني يبرموا امر ويبيتونه يبيتوا، انما انا عارف هيعملوا ايه واعمل الضد بتاعه، انما انا لما ابر الامر ما يعرفوش هم. يبقى اي الفريقين اقوى؟ لما يبرموا يعرفوا، ولما احنا نبرم ما يعرفوش. ام ابرموا امرا فإنا مجرمون. إحنا هنعمل كده بالضبط. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ ما هو السر؟ هو الذي تسر به إلى إيه؟ إلى واحد. أو السر هو إذا سمعت شيئا وبقى سر عنك محدش يعرفه إلا أنت، يبقى برضه ربنا إيه؟ يعرفه. أو النجوى يتهمسوا مع بعض مثلا. برضو ربع ما بينادي الوعد ميل عليه كده، يعني مش عايزين حد يسمع، يقول لك برضو مفقوسين عندنا. لو أسروا النجوى الذين إذا هناك لا تتنادوا بالاسم والعنوان وتنادوا بالاسم. أم يحسبون أنا لا نسمع شرهم ونجواهم؟ بلى نسمعهم ورسلنا لديهم يكتبون. مش بس احنا بنسمعه ونعلمه، الرسل برضه يكتبون، يبقى مسجل عليهم عندنا وعندنا. قال لك طب ما انت يا رب عالم، ايه نسجله ليه في الكتب؟ قال لك عشان الملائكه لما يشوفوا كده حدث، حدث في الكون، وبعدين يلاقوا ربنا قايله قبل ما يخلق الكون، يعرفوا ان ربنا ده ايه، عليم وحكيم، فيزدادون يقينا وايمانا به. نعم. قل امر لرسول الله، ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ما هو ربنا قالوا اتخذ ولدا ومش عارف ايه وبتاع، القصه اللي قلناها زمان دي. الله، والولد جزء من الله، يبقى ربنا فيه جزء، يبقى ربنا مكون من اجزاء. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يقول لفظين من اوصافه الناس بتفتكر لهم بمعنى واحد، يقول لك واحد احد، يقول له لا ده واحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه، انما احد هو فرد صحيح واحد، انما مش مكون من اجزاء، لانه لما يبقى مكون من اجزاء يبقى كل جزء في حاجات للاجزاء الاخرى، يبقى واحد ما فيش فرد زيه، احد ما فيش له اجزاء، وما دام ما فيش له اجزاء يبقى مالوش ولد، لان الولد جزء من ابيه. الم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بضع مني حتى مني؟ واحنا قلنا زمان ان كل انسان بضع من ولده. طب وايضا بضع من ولده ولا سلسله لحد مين؟ طيب ادم وانا، انا حي، ولكن ابي عنده نطفه راحت عند والدتي فنشأت أنا حي، يبقى حياتي أخذتها بقت حياة، يبقى حياة موصولة بحياة، يبقى أنا واخد من أبويا الحي، وأبويا واخد من جد الحي، وأبويا إلى مين؟ واللي قبل واللي بعد آدم خده من آدم حي، يبقى إذن ثق أن في كل إنسان جزيء من حياة موصول من لدن آدم، من أول آدم في حي، فلأن لو قطعت ما اوجدش، لو انقطعت من ابويا ما يجيش، ما يجيش ما يجيش الايه الولد. واحنا ضربنا لذلك مثلا زمان، قلنا هب انك اتيت بسنتيمتر من ماده ملونه احمر مثلا، سنتيمتر، وحطيته في ازازه ورديت الازازه، يبقى في كل قطره من الازازه جزء من الاحمر ولا ما فيش؟ طبعا خدت الازازه دي ورميتها ببرميل وهزيت البرميل، يطلع برضه فيه. طب رميتها في البحر والبحر جاله وجه وخلص البحر، يبقى خدت قطره من البحر، يبقى فيها جزء من مين؟ يبقى كلنا واخدين جزء من مين؟ اذا فكل انسان فيه جزيء لم تقرا عليه حياه من لدن ادم. ليه؟ قال لي عشان تحفظ دي عهد الذر اللي ربنا اخذه على ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. ايوه ايه دلوقتي؟ علشان ما تجوش يوم القيامه تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا. ولذلك ما هو الندم؟ ساعه ما يعمل واحد ذنب، الذره اللي شهدت عقل الذر تتنبه فيه، تقوم تلوم الواحد على انه عمل سيئه لانها سمعت الايه؟ سمعت بلاغ الله والايه؟ والذر. نعم. قل ان كان للرحمن ولد. ولذلك قلت لكم زمان ان الجن نصحين عنه. ليه؟ اولا الجن برضو جنس زينا ولهم قوانين اخف منا، يقطع المسافه في اقل، ينفذ من الجدار ويتمثل زينا على كيفه، انما برضو فيهم تفاوت في التكوين. ولذلك قلنا قال عفريت من الجن، ان الجن فيها عفاريت وفيها لبقه برضه زينا احنا تمام، ما خدناش جن بس انه جن، لا جن عفريت. ولذلك يقول لك ايه ده فلان ده عفريت، يعني ايه فيه اقوى من الجنسيه، اقوى من التاني في الجنسيه، كان عال قوي. الجن شافرين قوي لما قالوا ايه؟ وانه تعالى جد ربنا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال يعني من عظمة الله إنه ما اتخذش صاحبة ولا اتخذش ولد. وأكنه بيقول إن الفساد في الكون يأتي من الصاحبة والولد. ولذلك قلت لكم القصة بتاعت الرشيد. واحد توسط بالرشيد بأبي نواس عند الرشيد عشان يقضون مصلحة. فالرشيد ايه؟ ما سألش يعني. وبعدين واحد قال له يا شيخ انت رايح للرشيد ايه؟ ما تروح لزبيدة ولا تكلمه ولا شوف حد يكلمها. فراح كلم زبيدة الأبط. أما أبو نواس قال للرشيد الموضوع اللي كنت كلمتك عنه ما حصلش. قال له ناس يا أبو نواس. قال له لن أضم رتبه. قال له شنو أضم؟ قال له والله كلمه زبيدة فأضته. أمسكت كده قال له يا خبيث لازم قلت فيه دي شعر قلوا لي وانا اديك ثمن وطيعوش. قال له قلت يا عزيزي مسألة دي تمر عليا كده ولا ما قلت الشعر مش معروف. قال له قلت ايه؟ قال قلت ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتجرا لبس بهدومه مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. يسأل كلامه ايه؟ يبقى ما اتخذ صاحبة ولا ايه؟ انما اموالكم ها؟ وبعدين وإن من أزواجكم وأولادكم أدونا حال أول. والناس بقى الولد احنا قلنا زمان الولد ولذلك احسن يقولوا ايه احسن طريقة في الجواز ان تتزوج مبكرا انت لسه صغير. فقلنا ليه عشان ايه؟ قال لك لتنجب. الواحد ينجب ولد؟ قال له لا لتنجب ابا يعولك في طفولة الشيخوخة. ولذلك اللي يتجوزوا بدري يكتبوا ولادهم يلحقوهم كده ويبقوا كبار ويبقوا زي المتساويين زي المتساويين. طيب ربنا هيعمل ده عشان الولد يجي يساعده؟ طب خلاص. وهو قبل ما اتخذ ولد كده يعني من عيسى زي ما قالوا امال المده اللي فاتت دي كان ايه يعني كان ايه؟ ما عندوش غلباء ولد ما عندوش ولد؟ طب لما انقطع عيسى ولا انتهى ماليش ولد؟ قال لا يبقى كلام كذب يعني. ما اتخذ صاحبة ولا ايه؟ فرسول الله بيرد على كتابه قال والله ان كان للرحمن ولد انا مش هتأبى بس هو اللي يقول لي هو فانا اول العابدين. ما يكون له ولد هو اللي يقول له مش انت اللي تقوله هو اللي يقول له انا بتلقى امر منه ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. دي ناس سنين يعني اللي لهم. قال يا ناس انتوا بتهملوا ايه ليه؟ ليه تهملوه؟ ده ان دي مره تيجي شرطيه ان فعلت كذا يحصل كذا دي شرطيه. ومره تيجي ان نافيه. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولا ابنهم. يبقى ما امهاتهم الا اللائي ايه؟ ولا ابنهم. الله. يبقى لما تكون ان نافيه قل ان كان للرحمن ولد. يبقى هات ان حط ما كان للرحمن ولد. يمكن حل القضيه بسهوله لان انا ما اقولش دي لاني موحد. قل ان كان للرحمن ولد فانا انفي ذلك. ليه؟ لانني اول العابدين ومؤمنين بوحدانيه الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الولد كلمة سبحان يعني تنزيها له عما يدور بخاطره. ولذلك لا تأتي كلمة سبحان إلا في شيء تقف فيه العقول. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا تعلمون. وبعدين مما لا تعلمون فسروا هذا برضو السالب والموجب في الكهرباء مش كده؟ الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيدينا الأمور إن الزمن يثبت صدق الله فيها ايه؟ يثبت صدق الله تبقى سبحانه فيه. وبعدين لما الاسراء والمعراج فيه مخالفات كتير للكونيات قال اوعى تصلوا على هذا المسافه بعيده والزمن قليل ومش عارف ايه. ده سبحان الذي اسرى بعبده. محمد ما سواش. محمد اسري به. يبقى ان حبيت تناقش المساله ما تقولش محمد يسري ولا ما يسريش. مش ما قالش كده. اسري به. يبقى الفاعل مين؟ الله. الله. انا ضربت مثل زمان وبقول اذا قلت اعلى قمه في العالم ايه؟ قمه جبل افرست. وناس بتصعدها وناس مش عارف ايه. انا قلت ليه؟ انا صعدت بابني قمة افرست. اتقول وكيف يصعد ابنك الرضيع قمة افرست؟ وانا بقول هو صعد، ما انا بقول صعدت به. ومحمد السرى اسرى به، الله اسرى به. يبقى امشوا الى قوة القوة.